السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: كتاب فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به. ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها، ليكون ذلك باعثاً على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الفضائل الحافظ بن كثير موجود في بعض النسخ دون بعض، موجود في بعض النسخ دون بعض، وفي كثير منها، بل في أكثر النسخ مؤخر في آخر التفسير، بعد أن فرغ من التفسير ذكر كتاب الفضائل. ذكرنا فيما مضى هل كتاب الفضائل كتاب مستقل أو أنه تابع للتفسير. بعض النسخ مفردة، فضائل القرآن مفرد، بعض النسخ الخطية، وبعض النسخ من التفسير ليس فيها فضائل، وهذا يرجح أن كتاب الفضائل مفرد، وإن ألحقه فيما بعد بالتفسير. ولذا في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال: فضائل القرآن وهو تفسير، وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير، ذيل تفسير الحافظ ابن كثير، وضعه في آخر التفسير وجعله متمما له. وجدناه في آخر نسخة المكية الوحيدة المقابلة على نسخة المؤلف، وضعه في آخر التفسير. وجدناه في آخر النسخة المكية المقابلة على نسخة المؤلف، ولكنه غير موجود في النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق. ولذا يقول في مقدمته هنا، يقول: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، لأن الطبعات الجديدة لا يعرف هذا بالطبعات القديمة. يقول: ونحن قدمنا الفضائل، فضائل كتاب فضائل القرآن بعد إيش؟ ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيره، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل به، والله المستعان. في طبعة الشيخ محمد رشيد يقول: ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به. فجرينا على منواله، هذا كلام من كثير، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به، لأنه بعد التفسير، لأنه بعد التفسير. الأخوان الذين قدموا الفضائل على التفسير اعتمدوا على وجود ما يشير إلى ذلك مما سطر هنا وسطر في بعض الطبعات الجديدة التي قدمت الفضائل. قال: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيره. أنا أقول هذا لا يعارض ما في

بل أنت تحب الله وتحب رسوله وتستدل بعلامات إلا القرآن. كنت تحب القرآن فأنت تحب الله ورسوله. وكأن الذين علقوا هنا قووا هذا الخبر وهو من كلام ابن مسعود رجال وثقات وسند صحيح. في تعليق غير هذا؟ ايش قال التعليق؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.